أبشر يا مصر صفك لك البشرى، أبشر يا مصر صفك لك البشرى، أجساد عدائي دي سد لا قهرى، أجساد عدائي دي سد لا قهرى، ودماؤهم سارى تجري هنا نهرى، ودماؤهم سارى تجري هنا نهرى، إنا سنحرق من قصرنا قصرا، إنا سنحرق من قصرنا قصرا، أجساد عدائي في سد لا قهرى.